عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ذكر المصنف رحمه الله هذه الثلاثة الأحاديث والتي اشتملت على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الفطر من الصوم. فالحديث الأول بين أن نهاية الصوم تكون عند غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. والحديث الثاني بين أن الأمة لا تزال بخير إذا أصابت السنة بتعجيل الفطر. والحديث الثالث الذي معنا بين حكم تأخير الفطر، هل يشرع للمسلم أن يواصل فيبقى ليلته كلها لا يأكل ولا يشرب ولا يصيب شيئا مما يوجب الفطر، أم أنه يجب عليه ويتحتم عليه أن يفطر؟ وهذه المسألة تعرف بمسألة الوصال. والوصال في الصوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تمتنع من الإفطار إلى أن يأتي السحر فتأكل وتشرب في سحور اليوم الثاني، وهذا النوع من الوصال استحبه جمع من الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أنه قال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. وهي رواية صحيحة صريحة في الدلالة على المشروعية، ولكن بشرط ألا يجهدك ذلك وألا يحملك المشقة والعناء. فالناس مختلفون، فمن استطاع أن يواصل إلى السحر وتبقى نفسه على عزيمتها وقوتها دون أن يجهد نفسه حتى يبلغ إلى مقام الحرج فإن ذلك مستحب ولا بأس به، كما صرح به الأئمة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة. أما النوع الثاني من الوصال أو القسم الثاني منه فهو أن يمتنع الإنسان من فطور يومه ويمسك ليلته كلها ثم يصبح صائما دون أن يكون هناك إفطار بين صوم اليومين، وقد يستمر ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام على حسب قوته وجلده وصبره. وهذا النوع من الوصال هو الذي ورد فيه حديثنا، وإن كان ظاهر قوله من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر يدل على أنه داخل في هذا النوع. فأما الوصال وصال يومين وثلاثة أيام فأكثر، فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يصل صوم يومين متتابعين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي في عشرة أحاديث كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اتفق عليه الشيخان. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة: أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فالإجماع منعقد على أن السنة ثابتة بالنهي عن الوصال، وبهذا القول وهو القول بالمنع والتحريم تحريم الوصال قال طائفة من العلماء فهو مذهب الظاهرية وقول الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض أصحاب بعض المالكية كالإمام أبي بكر بن العربي رحمة الله على الجميع. قالوا يحرم أن يواصل الإنسان، ودليلهم ما تقدم من النهي، وقالوا لأن الله تعالى يقول في كتابه ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه الآية الكريمة إذا تأملتها ونظرت في دلالتها وجدتها تبين أن الصوم ينتهي عند دخول الليل، وذلك بغروب الشمس. ولما قال الله تعالى ثم أتم الصيام دل على أن تمام الصيام عند غروب الشمس، وأن ما وراء ذلك يعتبر تنطعا وتشددا في الدين وغلوا في الطاعة. قالوا فيحرم على المسلم أن يواصل لهذه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما القول الثاني في المسألة فقالوا إن الوصال مكروه، أي يجوز لك أن تواصل ولكن الأفضل والأكمل أن تفطر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم. قالوا ولا يفعل عليه الصلاة والسلام حراما، ولأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما واصل الصحابة معه لم يمنعهم ولم يحرم عليهم ذلك، وإنما اعتذر وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا يدل على أن الوصال ليس بمحرم، إذ لو كان محرما لمنعهم منه منعا جازما. واعتذاره عليه الصلاة والسلام قالوا فيه معنى الشفقة، قد كان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الشيء شفقة على الأمة أن يفرض عليها ذلك الشيء، ولذلك قال ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على الأمة. قالوا فنفهم من كونه يواصل وكون الصحابة يواصلون معه ومع ذلك لم يبطل صيامهم ولم يحكم بأنهم آثمون، وإنما دلهم على الأفضل والأكمل، قالوا هذا يدل على أنه مكروه ولكنه جائز من حيث الأصل. أما القول الثالث في المسألة فهو قول من قال بالتفصيل، قال إذا كان الشخص قويا يستطيع أن يواصل ونفسه مستجمة وروحه قوية للصوم يواصل اليومين والثلاثة والأربعة ولا بأس، لأنه في طاعة وخير، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعلله بقدرته عليه، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قالوا فإذا كان الشخص قويا واصل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم واصلوا. واستدلوا بآثار صحيحة، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكاية أنه واصل اليومين والثلاثة، ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه واصل 14 يوما لم يفطر بينها. ولهذا سبب ذكر بعض العلماء أن عبد الله بن الزبير كما جاء في روايات السير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتجم، وقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك، وكانت فيه قوة وجلد ما لم يكن في غيره، ولذلك كان قويا شجاعا، حتى إنه كان يصلي ولربما وقع الطير على ظهره وهو راكع من كثرة خشوعه رضي الله عنه. وهذا ليس بالمبالغ فيه، في هذا الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه كان يطول في صلاة الظهر، وكان الحجاج محاصرا لمكة ورمى الناس بالمنجنيق، فكان الحجر يمر من جوار أذن بن الزبير رضي الله عنه ما خفف الصلاة يوما من الأيام، فكان قويا شجاعا وكانت نفسه قوية، فكان رضي الله عنه يواصل ويستمر في الوصال إلى هذا الأمد الذي قل أن يتيسر لكل أحد. وكذلك ورد عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، ومذهب المنع والتحريم عن أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة: قول بالمنع والتحريم، وقول بالكراهة، وقول بالتفصيل. فالذين قالوا بالتفصيل قالوا إن فعل السلف يدل على الجواز، لكن كانوا أقدر على ذلك الشيء. وأما من كان عاجزا فنبقيه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع منه من الوصال. والذي يظهر والعلم عند الله أن الوصال جائز مع الكراهة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره الصحابة ووصالهم معه، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يحكم بإثمهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويعتبر فعله عليه الصلاة والسلام إقراره للصحابة معه دالا على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقيل: يا رسول الله إنك تواصل. هذا القول حكي بروايتين، رواية فقال رجل، ورواية فقال رجال، والمراد بهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا وقفة، وهي أن بعض العلماء يقول إن هذه الجملة تدل على جواز الاعتراض على المفتي والعالم ومراجعته، وهذا الاستنباط محل نظر، فإن الأصول الشرعية تدل على جواز طاعة العلماء ولزوم قولهم وفتاويهم المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الصحيح من إجماع الأمة ونحوه. فهؤلاء العلماء الأئمة جعلهم الله مهديون في أنفسهم هداة للناس، يقولون بالحق وبه يعدلون، فالواجب طاعتهم والتزام قولهم، خاصة إذا عرفوا بالورع ولزوم السنة والحرص على الدليل واتباع سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. فمثل هؤلاء العلماء يعمل بقولهم ويعمل بفتاويهم، وينبغي الرجوع إليهم. قال الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعل الله الرجوع إلى القضاة والحكام الذين يحكمون بالشريعة رجوعا إليه سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك في أكثر من آية، وأجمع العلماء على أن الرد في كتاب الله الذي أمر به الناس أن يردوا خلافهم إلى كتاب والسنة، المراد به الرد إلى أهل العلم الذين هم الراسخون الذين أوتوا العلم، ففضلهم الله وشرفهم فجعلهم أمناء على دينه، أمناء على شرعه، يقولون بالحق وبه يعدلون. فمراجعتهم والأخذ والإعطاء معهم توهين لأقوالهم، وربما تضعف النفوس عن الاستجابة للحق، فقد يعترض معترض على قول دلت عليه أدلة الكتاب والسنة بمحض الرأي والاجتهاد ويبين له الحق، ولكن تبقى الشبهة في نفوس كثير من الضعاف فيسلم ويهلك غيره. ولذلك لا يجوز الاعتراض على العلماء ولا إساءة الأدب في فتاويهم، فإذا تكلموا أنصت إليهم، لأن الله أمرنا أن ننصت للحق، فقال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالذي يستمع للعالم العامل الذي علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان راسخا في العلم استمع إليه فقد استمع لما يوحى، إذا عرف بتجرده للحق ومحبته للكتاب والسنة وعدم تبديله لشرع الله عز وجل. فإذا فتح الباب لمراجعة العلماء والتشكيك في فتاويهم والاعتراض عليهم، فإنه يكون شرا وبيلا وخطرا عظيما. ولذلك كان العلماء والأئمة والصلحاء والأتقياء على مر العصور والدهور يتأدبون مع العلماء فيقبلون قولهم ويسلمون بحكمهم ما دام مبنيا على الدليل، فالمقصود من هذا أن الصحابة أبعد من أن يكونوا معترضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع أن يطلب الإنسان شيئا على سبيل الأكمل والأفضل، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، أي نحب ما أنت فيه من الخير، ونحب الاهتداء بك، ونحب المتابعة لك. وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يقول هذا الحديث ينبغي أن يقرن بأحاديث أخر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم رزقهم الله من الحب للسنة ما قل أن يوجد في غيرهم، فلما رزقوا محبة السنة كان أي شيء يخالف بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محل الألم في نفوسهم، فقالوا سنترك الوصال ولكنك تواصل، فكيف نأتسي بك وكيف نقتدي بك ونحن نحب سنتك ونحب الاهتداء بهديك. وهذا الاستنباط والمعنى لا شك أنه أليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تواصل أي إننا نحب سنتك ونحب الاهتداء بهديك. يقول ولأنهم ما قالوا هذه الكلمة لأنهم ما فعلوا الوصال إلا وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل. ولذلك قال أنس كما في الصحيحين لما رؤي رضي الله عنه يصلي لغير القبلة الوتر، قيل له إن أيناك تصلي ووجهك من ذا الجانب، قال رضي الله عنه وأرضاه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فكانوا لا يفعلون إلا ما يفعل، ولا يقولون إلا بما يقول، يهتدون بهديه ويسيرون على نهجه وسنته. فقولهم إنك تواصل كأنهم يقولون نحب سنتك ونحب هديك، وما واصلنا إلا لأنك تواصل. فسألوه هذه المسألة أن يكونوا متبعين له صلوات الله وسلامه عليه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم تفضيل من الله عز وجل وتكريم لنبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه يوحى إليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالوسطية التي ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها أنه بشر ولكن الله فضله بالنبوة والوحي وخصه بالخصائص وأعطاه المزايا العظيمة والدرجات الشريفة الكريمة في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، بل شرفه حتى في نبوته ورسالته فخصه بالخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من قبله صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، هذا اللفظ مما يستدل به على الخصوصية وأنه مختص عليه الصلاة والسلام. وقوله إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية يطعمني مطعم ويسقيني، هذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليلة التي واصل فيها ويطعمه ربه طعاما حقيقيا، ويسقى عليه الصلاة والسلام كما أخبر بهذا اللفظ العربي الواضح الدلالة أنه يطعم حقيقة ويسقى، وقد نص على ذلك وصرح به. وقال بعض العلماء وهم كثير من الشراح إن المراد به، وهو القول الثاني في المسألة، أن الله يعطيه قوة ويعطيه جلدا يصبره به عن الطعام والشراب، فيكون له ما لا يكون لغيره، فيكون فيه من التحمل ما لا يكون في غيره. وأكدوا هذا بأنه أعطي قوة الأربعين صلوات الله وسلامه عليه حتى في جماع النساء، فكان يأتي نساءه في اليوم الواحد النساء التسع، وهذا كله من الخصائص التي خصه الله عز وجل بها صلوات الله وسلامه عليه. والقول الثالث في المسألة أن المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني، المراد به زاد الروح، فإنه من حلاوة ذكر الله ولذة مناجاة الله والأنس بالله سبحانه وتعالى يسلو عن طعامه وشرابه فيكون غذاء لروحه، فلا يبالي بشدة الجوع وشدة العطش، واختار هذا القول الإمام ابن القيم والإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يطعم حقيقة ويسقى حقيقة، لأن هذا اللفظ على ظاهره لم يأتي دليل يدل على صرفه عن هذا الظاهر إلا اعتراض واحد اعترض به على هذا اللفظ فقيل: لو أنه يطعم حقيقة ويسقى لما كان مواصلا، لأن الوصال الإمساك عن الطعام والشراب. ورد هذا القول، رد بأنه عليه الصلاة والسلام لما أطعمه ربه وخصه بالإطعام والسقاء بالطعام والسقاء فإن هذا لا يضر في وصاله. ألا ترى من أكل وشرب ناسيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فوصفه بكونه صائما مع أنه أكل وشرب حقيقة، فإذا ما دام أن الله أطعمه وسقاه فإنه لا يضر في وصاله، كما أنه لا يضر في الصوم حقيقة أن يأكل ويشرب وهو ناس. ثم يبقى السؤال: إذا كان يأكل ويشرب حقيقة فهل ذلك من الجنة أو من غير الجنة؟ مسائل ينبغي الكف عنها وعدم الخوض فيها. فأمور وردت على هذه الصفة أن الله يطعمه ويسقيه، ما على المسلم إلا أن يسلم بها تسليما ولا يقف ما ليس له به علم، لأن هذه المسائل متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الخوض فيها بالاجتهاد، يرد علمها إلى الله علام الغيوب الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى وهو رب العالمين. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة وكمالها ويسرها، أن الله جل وعلا أحب لعباده أن يفطروا وأن يأخذوا برخصته، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يوسع على الأمة ويجعلهم على الحنيفية السمحاء التي لا إصر فيها ولا عنت، وقد كان من قبلنا يواصلون ويشدون على أنفسهم ويتنطعون، ولكن نقول إن الأفضل والأكمل أن المسلم يفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل، وذلك أوفق وأقرب إلى رحمة الله التي بعث بها رسوله، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. باب أفضل الصيام وغيره. يقول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. فضل الله هذه العبادة وخصها بخصائص، جعل فيها علو الدرجة لمن حافظ عليها ولزمها وقام بحقوقها. الصيام لا يكون على أفضل الوجوه وأتمها وأكملها وأحسنها وأعظمها ثوابا عند الله إلا إذا صام الإنسان صياما كاملا تاما، فصام عن شهوتي بطنه وفرجه، وصامت جوارحه، وصام قلبه، وصام لسانه، فعصمه الله بعصمته. فإذا أراد الله أن يبلغه درجة الكمال بعد هذا الفضل العظيم رزقه ذكره وشكره وعمارة وقت الصوم كله بطاعة الله عز وجل. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى أتم الوجوه وأكملها في الصوم. الصوم مهما كان مرغبا فيه فإن هناك أمورا لا بد من وجودها في الصائم، ولا بد من تحقيقها من المسلم حتى يصيب هذه الفضائل، منها ما يتعلق بالصوم نفسه، ومنها ما يكون في اختيار الله عز وجل لصيام بعض الأيام وتفضيله لها على بعض. فإذا أراد المسلم أن يصيب فضائل الصوم على أتم الوجوه وأكملها حرص على أن يصوم صوما تاما كاملا. فإذا صام الصوم التام الكامل في فريضة أو نافلة وأخلص لله عز وجل وأوقع صومه مع ذكر وشكر وطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه بخير المنازل عند الله في صومه. أما أيام الصوم ومحل الصوم فإن الله جعل الصوم على قسمين: قسم فرضه على العباد، وقسم استحبه ولم يوجبه ودعاهم إليه ورغبهم فيه دون فريضة وإلزام. أما القسم الأول وهو صوم الفريضة فهو أفضل أنواع الصوم، لأن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك قال العلماء: من أراد أن يصوم النوافل وعليه قضاء فليبدأ بالقضاء قبل النوافل، إلا إذا كانت النوافل مقيدة بحيث تفوت لو صام في ذلك اليوم فرضة. فالأفضل أن يبرئ ذمته من الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإتمام صوم رمضان والقيام بحقوقه والحرص على أن يصوم شهر رمضان كاملا هذا أفضل ما يكون من الصيام. فهنيئا لمن صام الشهر واستكمل الأجر وفضله الله بتفضيله فأدرك ليلة القدر. أما القسم الثاني وهذا النوع أو القسم الأول وهو صوم الفريضة، رتب الله عز وجل عليه دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر: من صام رمضان دخل الجنة. فهاتان الفضيلتان لهذا الصوم اللازم للعبد تدل دلالة واضحة على عظيم ما خص الله به صيام الفريضة. فأول ما ينبغي للمسلم وهو يقرأ عن فضائل الصوم أن يجعل نصب عينيه صيام الفريضة، ويحرص في صيام الفريضة على أن يكون صومه سالما من الغيبة والنميمة وقول الزور، وأن يسلم قلبه من البهتان وسوء الظن والحسد وغير ذلك من منكرات الذنوب والخطايا. وقال بعض العلماء إن صيام رمضان يوجب الدخول من باب الريان، واستدلوا بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. قالوا إن باب الريان يدخله الصائمون الذين صاموا رمضان وأتموه، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان من أهل الصيام، وهذا أول ما يشمل الفريضة. وباب الريان باب خصه الله بخصائص، ولذلك جعل للصائمين، ومعناه أن فيه من المكرمات والفضائل والنوائل من الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا لأهل هذه العبادة. والذي اختاره جمع من المحققين أن الدخول من باب الريان لمن أكثر من الصيام فوق صوم الفريضة، وهذا هو الذي اختاره غير واحد من العلماء، لأنه لو كان الأمر في صيام رمضان لكان قوله: من كان من أهل الصلاة صلاة الفريضة، ومن كان من أهل الصدقة أي الزكاة، وحينئذ يكون المسلمون يدعون من هذه الأبواب كلها. والواقع أن المراد به أن المسلم بعد إتمامه لأركان إسلامه يفتح الله عز وجل عليه في الطاعات. فمن الناس من فتح الله عليه في محبة الصلاة، فلا ينتقض وضوءه إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ما كتب له، حتى أثر عن بعض العلماء أنه كان يصلي في اليوم أكثر من 200 ركعة، لأنه لا يرتاح إلا للصلاة، لأن الله فتح عليه في ذلك. ولقد رأيت من رفقة الصالحين بعض الصالحين الأخيار مثل ذلك، فكنت أرى رجلا من خيار طلاب العلم لا يفتر عن مذاكرة العلم، فإذا جاء وقت الراحة قام فتوضأ وصلى، وإلا صلى إن كان متطهرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لأن من يداوم على الطاعة، إذا حاول المسلم أن يكثر من الصوم، صوم الاثنين والخميس فتح الله عليه، يبدأ بصوم 3 أيام من كل شهر، فيحبه ربه فيفتح عليه في صوم الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض، ثم يفتح الله عز وجل عليه فيصوم يوما ويفطر يومين، ثم يفتح الله عليه فيصوم يوما ويفطر يوما حتى يكون الصوم إلفا له، ويعتبر كالطعام والشراب له، لا يرتاح إلا به، لأن الله حببه لهذه الطاعة وحببها إلى قلبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن الناس من يفتح الله عليه في الصدقة فتجده مشغول البال بضعفة المسلمين وفقرائهم ومنكوبيهم ومحتاجيهم، لا يفتر عن إطعام الطعام وإكرام أهل الإسلام بتفريج الكربات والإحسان إليهم، فيدعى من باب الصدقة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله، هل على رجل من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فقد جمع الله لصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة حتى زكاه الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن النوع الثاني من الفضائل، فضائل الصوم، ما خصته الشريعة من النوافل بالخصائص، مثل هذه الخصائص تارة تكون كل شهر، وتارة تكون صيام النافلة الذي له فضيلة، إما أن يكون مرة في العام، أو يكون مرة في الشهر، أو يكون مرة في الأسبوع. فصوم النافلة المفضل مرة في السنة مثل صيام ست من شوال بعد رمضان، ومثل صيام يوم عرفة، احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله أن يكفر به السنة الماضية والباقية، فجعله الله كفارة سنتين، ومثل صيام عاشوراء. فهذا النوع من الصيام ما ماثله مختار للعام، فلا يتكرر في العام أكثر من مرة. وهناك صوم نافلة جعله الله عز وجل في كل شهر، كصيام الثلاثة الأيام من كل شهر، فالحسنة بعشر أمثالها، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الشهر كله. وهذه الثلاثة الأيام تكون الأيام البيض على الأفضل والأكمل، وتكون أيام السرار، وهي الثلاث من أول الشهر أو الثلاث في آخر الشهر، وقد وردت بكل أحاديث. وهذا النوع من الصوم يتكرر في الشهر مرة واحدة، فالأيام البيض لا تكون في الشهر إلا مرة. وأما الصوم الذي يتكرر في الأسبوع فهو صوم الاثنين والخميس، فإن الله عز وجل خص هذين اليومين بالفضيلة، فتعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. ويوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يصومه صلوات الله وسلامه عليه، شكرا لله عز وجل على نعمته، وشرع للأمة بذلك صومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ثم يبقى الفضل المطلق، وهو صيام يوم وإفطار يوم، صيام نبي الله داود الذي لا أفضل منه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أن يصوم عبد الله بن عمرو بن العاص فوق، قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صوم أخي داود عليه السلام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فهذا يدل على أن أفضل الصوم وأتمه وأكمله صيام نبي الله داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك هناك فضائل تختص بالمناسبات والأحوال، ومن ذلك الصوم في سبيل الله عز وجل وهو في الجهاد، يكون يوما، يصوم يوما لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفة. فهذا يدل على فضل الصوم في مثل هذا الموطن. وأيما كان، فلا شك أن الصوم من أحب الأعمال إلى الله وأكثرها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مبني على الإخلاص والتوحيد. ولذلك يستطيع الصائم أن يصوم أمام الناس وأن يفطر إذا توارى عن عيونهم، فلا يمسك عن طعامه وشرابه وشهوة فرجه إلا من يرجو رحمة ربه ويخشى من عذابه، فذلك هو الموفق السعيد ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا كله يدل على عظيم ما خص الله به هذه العبادة الشريفة الكريمة من الخصائص. لكن ينبغي التنبيه على أن الأفضل للصائم إذا صام أياما مفضلة في النوافل أن يحذر من الرياء وأن يحذر من علم الناس به، فلا يشعر به أحد ما أمكنه، فذلك أكمل لأجره وأتقى لربه. إلا إذا ترتبت مصلحة كتعليم الغير والقدوة الحسنة فيأتسي به غيره كالوالد مع أولاده يريد بهم أن يتعلموا وأن يحبوا الصيام ويحببهم في ذلك ويرغبهم فيه، فإن هذا من أفضل ما يكون. فإذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة فلا بأس، لكن الأكمل والأفضل أن لا يعلم أحد بصومه وأن يجعل عبادته بينه وبين الله عز وجل. فهذا هو الإخلاص، سبيل النجاة والخلاص. فإن الله لا ينظر يوم القيامة في عمل عامل ولا قول قائل إلا إذا أراد به وجه الله سبحانه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو يوم القيامة الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور من الإخلاص لله وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد المسلم أن يصيب فضيلة الصيام يخبئ سحوره ولا يشعر أحد أنه قائم يتسحر، ويخبئ إمساكه ويحاول قدر استطاعته أن تكون عبادته بينه وبين الله عز وجل. وكان بعض الصالحين من العلماء من صحبناهم كثير القيام كثير الصيام، ومع ذلك إذا سافر في السفر حرص على أن لا يعلم أحد بقيامه وينام نومة تامة كاملة، كلهم خوف الفتنة وخوف أن يعلم به أحد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لبعض أصحابه: إذا سافرت وأنت صائم أي نافلة فإياك أن تعلم الناس، فإنهم إن علموا أنك صائم قالوا أنزلوا الصائم، افرشوا للصائم، أكرموا الصائم حتى تذهب حسناتك. كلهم يكرمونك ويقومون على شأنك فيخدمونك ويقومون على حالك، حتى لربما زلت القدم نسأل الله السلامة والعافية بعد ثبوتها، فينظر الإنسان إلى الناس وإلى ما عند الناس من المدح فتنصرف شعبة من شعب قلبه محبة إلى ذلك الشيء فيزيغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر المسلم في صيام النافلة من الرياء، ويحرص حتى ولو كان في المسجد أو كان في مكان على أن يخفي فطوره وأن يخفي إفطاره ما أمكنه، فإن الله عز وجل يحب المخلصين ويعظم ثوابه وأجره للمخلصين. ولذلك قال بعض العلماء: إن الرجلين يعملان العمل وبينهما كما بين السماء والأرض من الإخلاص. فالذي يريد وجه الله معلق قلبه بالسماء، والذي يريد ما عند الناس فهو في الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض السلف: كم من عمل يسير عظمته النية. عمل يسير تعمله ولا تريد أحد يطلع عليه، لو ريال واحد تريد أن تتصدق به وهو يسير، ولا تريد من معك يعلم أنك تصدقت، فتجتهد تحاول تخفي الصدقة وتحتال فتتحمل المشقة في الإخفاء، فإذا بذلك الإخفاء عمل قلبي يضاعف به الثواب وتحسن به العاقبة ويحسن به المآب. فالإنسان يحرص على الإخلاص لوجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة حتى يصيب فضيلة الصوم على أتم وجوهها وأكملها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين، وأن يجعلنا من المخلصين لوجهه الكريم، والله تعالى أعلم.